الإسلام والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومختلف أما القسم الثاني مختلف فيه بالكذب وعدمه. فمثال القسم الأول وهو من اختلف فيه هل هو متهم بالكذب أم لا: عكرمة مولى ابن عباس اتهمه بالكذب جماعة منهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعطاء وعلي بن عبد الله بن عباس ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم، وأنكر ذلك جماعة آخرون. قال أيوب: لم يكن بكذاب ولم أكن أتهمه. وثقه ابن أبي ذئب، وقال بكر المزني: أشهد أنه صدوق. وثقه أيضا من حفاظ يحيى بن معين وغيره، وخرج له البخاري في صحيحه. وقال ابن عدي: إذا روى عنه الثقات فهو مستقيم الحديث، ولم يمتنع الأئمة من الرواية عنه. وقال أحمد في رواية عنه: عمرو بن أبي عمرو كل شيء يرويه عن عكرمة مضطرب، وكذا كل من يروي عن عكرمة سماك وغيره. وقيل له: فترى هذا من عكرمة ومنهم؟ قال: لا، ما أحسبه إلا من قبل عكرمة. وقال أحمد القاسم: رأيت أحمد ضعف رواية عكرمة ولم يروي روايته حجة. قال أبو بكر الخلال: هذا في حديث خاص. قال: وعكرمة عند أبي عبد الله ثقة يحتج به. نعم، هو الصواب. سبق سأل بعض الأخوان عن عكرمة مولى ابن عباس، في عكرمة بن عمار ثقة أيضا، في عكرمة مولى ابن عباس ثقة على الصحيح، ومن تكلم فيه فإنه لم يعرفه، أو أن تكلم في حديث خاص له، أو لأجل رأيه لا لأجل حفظه وضبطه. وقول بأنه يكذب كما كان يكذب نافع على ابن عمر هذا غير صحيح. أولا لم يكن نافع يكذب على ابن عمر، كان نافع من الثقات الحفاظ المتقنين، وكان من أوعية العلم، وقد اتفق العلماء على جلالة قدره وعظيم منزلته، وهو من أعلم الناس بحديث ابن عمر، وعكرمة أيضا من أعلم الناس بحديث ابن عباس، وهو ثقة حافظ احتج بحديث الإمام البخاري في صحيحه، واحتج به أهل السنن وأصحاب المسانيد. كذا قال: والظاهر خلافه، وقد يكون عن أحمد فيه روايتان. فإن المروزي نقل عن أحمد أنه قال عكرمة يحتج به، وذكر يحيى بن معين عن محمد بن فضيل: حدثنا عثمان بن حكيم قال: جاء عكرمة إلى أبي أمامة بن سهل وأنا جالس عنده، فقال: يا أبا أمامة، سمعت ابن عباس يقول ما حدثكم عكرمة عني بشيء فصدقوه فإنه لن يكذب علي؟ قال: نعم. وقال ابن معين: إذا سمعت من يقع في عكرمة فاتهمه على الإسلام. وقال أبو حاتم الرازي: يحتج بحديثه إذا روى عنه الثقات. قال: والذي أنكر عليه مالك ويحيى بن سعيد فلسبب رأيه، ويعني أنه نسب إلى رأي الخوارج. وأما تكذيب ابن عمر له فقد روي عن من وجوه لا تصح، وقد أنكره مالك. قال إسحاق بن عيسى: قلت لمالك: إن أبلغك أن ابن عمر قال لنافع: لا تكذب علي كما يكذب عكرمة على ابن عباس. قال: لا، ولكن بلغني أن ابن المسيب قال لذلك لبرد مولاه. وذكر أحمد أن ابن سيرين كان يروي عنه ولا يسميه، وكذلك مالك. وأشار أحمد إلى أنه ما طعن في مذهبه ورأيه، لكن روي عن ابن سيرين أنه كذبه من رواية الصلت بن دينار عنه، والصلت لا تقبل رواياته، وابن سيرين لا يروي عن كذاب أبدا. ومحمد بن إسحاق وغيره وممن اختلف في اتهامه بالكذب أيضا محمد بن إسحاق، وقد سبق ذكره، ومنهم جابر الجعفي. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يذكر هؤلاء للدفاع عنهم، لأن هذا أمر قد قيل كما صنع الذهبي في ميزان الاعتدال، يورد في الميزان كل من تكلم فيه ثم يبين خطأ من تكلم أو صواب من تكلم، حتى إنه أورد في الميزان علي بن المديني وذكر لما أورد أنه ليس على شرطه، ولكن أورده لما أورده العقيلي في الضعفاء، فأراد الدفاع عنه والرد على العقيلي. وطال الذهبي حديثا في ترجمة علي بن المديني ذبا عنه ودفاعا، وهذا واجب أهل العلم أنهم يذبون عن أهل الفضل وأهل الدين، وأن يكمموا أفواه المفسدين وأفواه الذين يتكلمون بالناس بالباطل. ومحمد بن إسحاق تكلم فيه أيضا كما تكلم في عكرمة، وقد وثقه جمع من الأئمة، خرج له مسلم في صحيحه 5 أحاديث في المتابعات، صحح له أحمد والترمذي وجماعة من الأئمة. تكلم فيه يحيى ابن سعيد القطان لأجل حفظه، وأما مسألة الكذب فكل من قال عنه ذاك فقد وهم، لم يكن ابن إسحاق كذابا، على أننا سنخرج إن شاء الله قبل بعد قليل من قال عنه بأنه كذاب، وأنه يقصد قضية عينية لا يقصد أن هذا أمر مضطرد. فابن إسحاق لم يكن كذابا. ونضيف إلى أحمد صحح له والترمذي صحح له، البخاري أيضا صحح له في خلق أفعال العباد. ومنهم جابر الجعفي وقد سبق ذكره في المستوفى في أبواب الأذان، ومنهم كثير أيضا. جابر الجعفي قيل عنه بأنه كذاب، ولكن جابر ضعيف يختلف عن ابن إسحاق. ومنهم كثير ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف. نعم، كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف يروي عن أبي عن جده، وهو ضعيف الحديث بل متروك، لكن لم يثبت بأنه كذاب. وينبغي أن نعلم بأن الأوائل يطلقون الكذب على معنيين: الأول تعمد الإخبار بخلاف الصدق، تعمد الإخبار بخلاف الصدق، وهذا الذي يرد حديثه بالاتفاق، وهذا الكذاب وحديثه موضوع. النوع الثاني يقصدون به الخطأ، فيقول هذا كذاب يعني كثير الخطأ. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي السنابل: كذب أبو السنابل، يعني أخطأ. ومنه الحديث عند أبي داود في كتاب الصلاة: كذب أبو محمد، يعني أخطأ أبو محمد. ومن هذا المعنى قول أبي حنيفة: ما رأيت الكذب في الحديث أكثر منه في الصالحين، يعني ما رأيت الخطأ في الحديث. وليس المقصود أن الصالحين يتعمدون الكذب، لأنه لا يمكن أن يقال عنه صالح أصلا ويتعمد الكذب. فإن الترمذي يصحح حديثه وقد مشى أمره غير واحد وتركه الأكثرون، وضرب أحمد على حديثه. نعم هذا حديث متروك، وعيب على الترمذي رحمه الله تعالى تصحيح بعض أحاديثه، كان في الجمعة في كتاب الصلح الجائز بين المسلمين إلى آخره. كثير من عبد الله هذا لا يحتج بحديثه. ولم يخرجه في المسند. ومنهم إبراهيم بن محمد بن محمد بن أبي يحيى، والأكثرون على اتهامه بالكذب. نعم، هذا متهم بالكذب، هو شيخ الشافعي، والذي يقول عنه الشافعي: حدثني من أثق به، ويكاد يتفق الحفاظ على ترك حديثه. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتكلم فيه ويقول: إن قلت جهمي فهو جهمي، وإن قلت قدري فهو قدري، كل بلاء فيه. نسأل الله السلامة والعافية. وهو متهم بالكذب أيضا، وحديثه متروك لا يحتج به. القسم الثاني المختلف فيه على هل غلب عليه الوهم أم لا. ومثال القسم الثاني وهو من اختلف فيه هل هو من غلب على حديثه الوهم والغلط أم لا. عبد الله بن محمد بن عقيل. نعم، عبد الله بن محمد بن عقيل هذا يروي عن جابر بن عبد الله وغيره من الصحابة، ويروي عن محمد بن الحنفية عن علي. وله أحاديث كثيرة، وله تفردات ومخالفات، وقد اختلف العلماء فيه. فمنهم من ضعف مطلقا، حتى قال بعض العلماء 4 من قريش لا يحتج بهم، وذكر منهم ابن عقيل. وقال أحمد عن حديثه في الحيض في نفسي منه شيء، وجاء عن أحمد أنه ضعفه. وذكر الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه عن البخاري قال: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بابن عقيل، فهذا خلاف ابن عقيل. والصواب في ابن عقيل أنه صدوق سيء الحفظ. على هذا كيف نتعامل مع حديثه؟ الصواب في ابن عقيل أننا نقسم حديثه، فتارة نقبل وتارة نرده، فنقول إذا تفرد ابن عقيل بأصل أو خالف الثقات في روايته فإننا لا نقبله ونضعفه. وإذا روى ما يروي الثقات أو تفرد بما ليس بأصل فإننا نقبل حديثه. وقد صحح له الترمذي وغيره. وروى له البخاري في صحيحه تعليقا. نعم. وقد ذكر الترمذي في أول كتابه عن البخاري أن أحمد وإسحاق والحميدي كانوا يحتجون بحديثه. وقد صحح الترمذي حديثه، وقال ابن معين وغيره لا يحتج به. وقال الجوزجاني عامة ما يروى عنه غريب وتوقف عنه عاصم بن عبيد الله العمري، وكذلك عاصم بن عبيد الله العمري. فإن الترمذي يصحح حديثه في غير موضع، ولا كثرون ذكروا أنه كان مغفلا يغلب عليه الوهم والخطأ. ولذلك السلام، وذلك هذا مما عيب على الترمذي رحمه الله تعالى، فإن عاصم بن عبيد الله ضعيف ومشهور بالضعف، وقد تكلم فيه شعبة وغيره من الحفاظ. وذكرت لكم أكثر من مرة في طريقة ضبط الرجال أنه لا يكتفى بمراجعة تهذيب الكمال ولا تهذيب التهذيب، ولا كتب الرجال والتراجم، إنما هذه تكون خطوة أولى. الخطوة الثانية، الخطوة الثانية المهمة هي سبر أحاديث الراوي حيث تجمعها وتدرسها لتنظر هل توافق أحاديثه أحاديث الثقات، وما مدى مخالفته وتفرداته. وهذا أمر لا بد منه لمن يتصدى التصحيح والتضعيف. أنت حين تقرأ تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب في ترجمة شهر بن حوشب ترى الأكثرين على توثيقه، ولكن حين تنظر حديثه ترى الاضطراب عليه بينا. ومن ثم قال عنه الإمام أحمد مضطرب الحديث، وقال ابن عون نزكوه أي تركوه، وكذا قال شعبة، وقد أعرض عنه الشيخان. نعم. قال شعبة كان عاصم لو قلت له من بنى مسجد البصرة لقال حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى. وقال شعبة أيضا كان عاصم لو قلت له رأيت رجلا راكبا حمارا لقال حدثني أبي. القسم الثالث المختلف فيه في كثرة الخطأ وقلته. قف على هذا.